الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بالأمس سلمكم الله كنا أضفنا 5 صفحات على أمل أن نأخذ التتمة أضواء البيان. توقف الشيخ الشنقيطي عن سورة المجادلة ثم تممه تلميذه الشيخ عطية سالم مختصر 1500 واتضح أن التتمة 1400 صفحة تقريبا فيصعب إنجازها في يومين، فبإذن الله ننجز هذا الكتاب ثم ننظر التتمة كيف تكون يكون اختصارها. إذا وجدنا اختصار فيكون بعد رمضان نأخذ شيء منها بإذن الله، وإذا لم يوجد لها اختصار ننظر كيف طريقة اختصارها بإذن الله. نعم، إذن 855. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ نعم، هذا تقدم. نعم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. قطعت لهم ثياب من نار، قطع الله عز وجل لهم من النار ثيابا من النار وألبسهم إياها تتقد، سرابيلهم من قطران السرابيل هي الثياب التي هي القمص كما قدمنا كقوله عز وجل لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. نعم، سبق. هذان خصمان اختصموا في ربهم ولهم مقامع من حديد، حديدة كالمحجن، محجن عصا معكوفة الرأس وتكون من حديد يضرب بها رأس الفيل، كأن الفيل لكي يقاد أو المتمرد يخوف بهذه العصا، فهذه من عذاب يوم القيامة في جهنم للكفار والعياذ بالله. هذان خصمان، تفضل. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. فنزل ذلك في المبارزين يوم بدر، وهم حمزة بن عبد المطلب من المسلمين وعلي بن أبي طالب وعبيدة ابن الحارث ابن المطلب، أقرانهم مبارزين من الكفار هم عتبة ابن ربيعة وابنه الوليد ابن عتبة وأخوه شيبة ابن ربيعة. فحصل أن حمزة قتل مبارزه، علي قتل مبارزه، واختلف عبيدة مع مبارزيه كل جرح الآخر، فقام حمزة وعلي فقتل ذاك الكافر وحمل عبيدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أشهيد أنا؟ قال نعم. نعم، تفضل. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. كلما أرادوا الخروج منها لما يصيبهم من الغم فيها عياذا بالله أعيدوا فيها، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. في سورة السجدة كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. قيل أن النار تدفعهم، فإذا كادوا أن يخرجوا منها بدفع النار ضربتهم الملائكة بمقام من حديد، نسأل الله السلامة. نعم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ما وجه عطف الفعل المضارع على الفعل الماضي؟ إن الذين كفروا، هذا ماضي كفروا، ويصدون عن سبيل الله، هذا مضارع، فما وجه العطف؟ الجواب قال من أربعة أوجه: أحد الأوجه أن المضارع قد لا يلاحظ فيه زمان معين من حال أو استقبال، فيدل ذلك على الاستمرار، ويصدون عن سبيل الله استمرار، مثل قول الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ليس للاستقبال، لا، آمنوا وعلى استمرار ذلك هم قلوبهم مطمئنة. وجه آخر: ويصدون عن سبيل الله، أن يصدون خبر مبتدأ محذوف، كفروا، إن الذين كفروا ويصدون، والخبر والمبتدأ المحذوف هو تقديره هو وهم يصدون، فعليه فالجملة المعطوفة هذه جملة اسمية ليس فعل مضارع، وهم، وهذا القول استحسنه القرطبي. قول ثالث: يصدون مضارع أريد به الماضي، أي كفروا وصدوا، لكن قال هذا ليس بظاهر، هذا قول ثالث. قول رابع: أن الواو الزائدة، وهذا ما ارتضاه الشيخ أبدا، أن الواو الزائدة وجملة يصدون خبر إن، أي إن الذين كفروا يصدون خبر، لكن هذا قال ظاهر السقوط. المهم أن هذا من أعمال الكفار الصد عن سبيل الله، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر عند الله. ورب العزة وضع هذا البيت: سواء العاكف فيه والباد، يعني للاعتكاف الجميع فيه سواء، وضعناه للناس في حال كونه سواء العاكف فيه والبادي. إن أول بيت وضع للناس سواء فيه، سواء العاكف فيه والباد، سواء جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. طيب، مسألة يعني إعرابية فقط. نعم، تفضل. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، الباء سبق بيان هذه الباء ونظائرها، في قول الله عز وجل وهزي إليك بجذع النخلة، سبق بيان فائدة ذكر الباء. الإلحاد هو الميل، وهؤلاء يلحدون في الحرم بالكفر بالله والشرك، انتهاك حرمات الحرم. بعضهم بعض العلم قال الإلحاد فيه احتكار الطعام، بعضهم كقول الرجل لا والله بلا والله اعتبره الحاد أو تعنيف. حتى ابن عمر ذكروا عنه والله أعلم بصحة ذلك، كان له فسطاطان، أحدهما في طرف الحرم والآخر في الحل، طرف الحل خارج الحرم، فإذا أراد أن يعاتب أهله أو غلامه فعل ذلك في الفسطاط الذي ليس في الحرم، يرى أن مثل ذلك يدخل في الإلحاد فيه بظلم، يعني هذا ورع، ورع على سبيل الورع. هو قال الشيخ الذي يظهر في الإلحاد أن كل مخالفة بترك واجب أو فعل محرم تدخل في الظلم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. أما الجائزات، أمور الجائزة كعتاب الرجل امرأته أو عبده فليس من الإلحاد. مسألة، بعض أهل العلم قال من هم أن يعمل سيئة في مكة أذاقه الله العذاب الأليم بسبب هذا الهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه لو أن رجلا أراد بإلحاد فيه بظلم وهو بعدن أبين، يعني يضربون المثل ببعدها، لأذاقه الله من العذاب الأليم. لكن قال استدلوا طبعا بأن الإرادة، الإرادة والهم هذا خاص بمكة، وأن الإرادة بعضهم يعني مجرد الإرادة ونية السوء يعاقب، هذا خاص بمكة. لكن من قال أن حديث من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، هذا عام في مكة وغير مكة. قالوا معنى من يرد فيه بإلحاد العزم المصمم على ارتكاب الذنب، عزم مصمم، أما مجرد هم فلا يدخل في معنى الآية العزم. طيب ما هو الدليل على أن العزم يؤاخذ صاحبه؟ إذا التقى المسلمان، حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه، عنده عزم، جهز الأمور، ولو لم يبادر ذاك بقتله لقتله هو، على الدنيا تقاتلون. كذلك المعاقبة على العزم المصمم ترميهم بحجارة من سجيل، أصحاب أبرهة الذين أرادوا هدم الكعبة، ما هدموا الكعبة، أرادوا لكن عزم مصمم، صمموا على ذلك، ترميهم بحجارة من سجيل. ومن يرد فيه يعني الظاهر أن المراد المسجد الحرام، لكن حكم الحرم كله هذا الحكم في تغليظ الذنب. ومن يرد فيه مسجد الحرام، لكن الحرم كله يدخل فيه تغليظ الذنب. نعم، فضل أثر ابن عمر ثابت. إذن أثر ابن عمر قال ثابت، ما الدليل على ثبوته؟ محمد صبحي علاق قال ثابت، نعم عنده تحقيق على الطبري. نعم تفضل. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وإذ بوأنا هيأنا مكنت له نزل، بوأنا لإبراهيم مكان البيت، عرفناه إياه والله أعلم بالطريقة التي عرف الله عز وجل نبيه مكان البيت. بعضهم قال جاءت ريح تدعى الخجوج فأزالت ومسحت ذاك المكان، فظهرت القواعد التي يبني عليها إبراهيم. أخبرني بعض الشيوخ جلسنا معه في الحرم، وكان هو قبل ما يصبح شيخ كان يشتغل مساح، يعمل في المساح، أو أنه استمر بعد ما صار شيخ عنده معرفة بالمساح، فقال لما حصل هدم الكعبة، ما أخبر أحد قبل 30-40 سنة حصل لها هدم، رفعوا ستار وكأنها لا يحصل فيها شيء، فقال هذا في 80 ميلادي 1980، قال نادونا لنرى، لأنها قيل أنها قواعد التي بنى عليها إبراهيم حجارة خضراء كالأسنمة، رأوها في زمن ابن الزبير لما هدم الكعبة كذلك كالأسنمة، فموجودة قال رأيناها كالأسنمة قواعد، فربما الريح مسحت ذلك فأرت إبراهيم هذا المكان، وقيل عن طريق طائر كما سيأتي. المهم أن الله عز وجل سواء بريح أو بطائر بيّن لإبراهيم عليه السلام المكان الذي يبني فيه بواد غير ذي زرع. سبحان الله، المكان أصلاً مكان وادي، هذا وادي حتى لها صور الكعبة قديمة مملوءة بالمياه، وبعض الناس يطوف في حال السباحة بواد غير ذي زرع، كان على مرتفع الوادي عن يمينه وعن شماله. فعرفه ذلك، قيل أن أول من بناه إبراهيم عليه السلام حين، وظاهر لكن ظاهر القرآن يدل أنه كان قبله أحد بناه، لما وضع ابنه هاجر وضعها، وابنه كان قد ولد إسماعيل، قال إبراهيم عليه السلام ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فكان مبنيا واندرس يصلح أن يقال عند بيتك المحرم، أو كلام الآن كلام من عندي أن رب العزة أعلم، رب العزة أعلم نبيه إبراهيم بالمكان الذي سيبني فيه البيت، فيا رب عند بيتك المحرم الذي أمرتني أن أبني فيه، والمكان الذي أمرتني يمكن ذلك، أو نقول أنه مبني واندرس. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، جاء هذا الأمر والعهد بعدما كبر إسماعيل فصار يتحمل العهد، إن الله أمرني أن أبني في هذا المكان بيتا، وأمرك أن تعينني، قال امضي يا أبي إلى ما أمرك الله، يعني أنا ما أحفظ الآن باللفظ لكن هذا يعني القريب من المعنى. طيب، قال والطهارة وطهر بيتي، طهارة حسية من القاذورات وكذا، وطهارة معنوية من الشرك والباطل. نعم تفضل. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يذكرون إسرائيليات أن البيت كان مبني أيام الطوفان، طيب لماذا ما غرق؟ قالوا رفعه الله عز وجل، وهذا يعني قبل إبراهيم نوح عليه السلام، رفعه الله عز وجل إلى السماء، وأنه كان في ياقوتة حمراء ثم أنزله الله عز وجل بعد الطوفان، لكن هذا من الإسرائيليات فلا يصدق إلا ما قام الدليل عليهم الكتاب والسنة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. اختلفوا من المأمور بالنداء، قيل إبراهيم عليه السلام أمر بالنداء، يأتين من كل فج عميق وعلى كل ضامر. العميق الغالب يطلق على العمق، عمق الأسفل، لكن هنا المقصود فيه بعيد يطلق عليه عميق، من كل فج عميق بعيد. فلما نادى، يذكرون يعني آثار بعض المفسرين ينقلها، نادى إبراهيم يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. فيقال إن الجبال تواضعت، يا رب كيف يبلغ صوتي؟ قال نادي ومن البلاغ، تواضعت الجبال حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض وأسمع من في الأرحام والأصلاب. يذكرون أن كل من لبى في صلب أبيه أنه يحج لابد، كل من قال لبيك في ذلك الوقت وسمع، فربما هذا من العهود الذي لا يذكرها، لأن الذرية هذه في صلب آدم عليه السلام، فأخذ الله عز وجل العهد عليهم المسبق أن يؤمنوا، لكن بعضهم قال هذا العهد الفطرة كما سبق بيانه، فقد يكون هذا من هذا المعنى. قال كل من كتب الله أن يحج قال لبيك اللهم لبيك، كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر لبى. يأتوك رجالا، رجال حال كونهم على أقدامهم، وبعضهم قال تقديم الرجال يدل على أفضلية الحج ماشي، لكن من قال أن الحج راكب أو لا، لأنهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، وإنما مشى في بعض المواضع، كان يطوف ماشي ولما زحمه الناس ركب، لكن بين المشاعر كان كله راكب. ولله على الناس، وقالوا هذا يدل على الوجوب بنداء إبراهيم وأذن في الناس بالحج، وكذلك بقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب، طبعا من أراد تفصيل المناسك في هذا الموضع في الأصل الشيخ شرح مناسك الحج كما ذكرنا في 300 صفحة. أذكر كان عندي تحقيق مناسك الشنقيطي مستل من أضواء البيان في مجلدين، وآخر حققه في مجلد واحد. المهم أن منسك عظيم يقع في أقل تقدير 300 صفحة في أضواء البيان، حسبت 300 صفحة، هناك حقق في 600 صفحة في مجلدين. ليشهدوا، قرأت ليشهدوا تابعة يلا أقرأ. ليشهدوا منافع لهم، منافع دنيوية وأخروية، دنيوية أرباح التجارات، والأخروية معروفة الأجور العظيمة لمن حج البيت. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، تحرجوا من التجارة فأنزل الله عز وجل أنه لا حرج عليكم في التجارة في مناسك الحج. يكون مقصودك الحج، ليس مقصودك التجارة. التجارة تأتي تبعا وتريد رزق الله عز وجل. نعم. ومن المنافع الدنيوية ما يصيبونه من البذن وما يحصل من اللحوم توزع على الفقراء القانع والمعتر، فكلوا منها، تأكل أنت وتطعم. كذلك ما سبق بيانه الأجور، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. من اتقى، لمن اتقى ليست راجعة على من بقي 3 أيام يرمي الجمار، وأن من تعجل في يومين فقط لا إثم عليه، أما من تأخر فهو الذي هو متقي. لا، الجميع يأخذ الأجر إذا اتقى الله عز وجل. والأدلة عندنا أدلة، من حج هذا البيت لم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فيحصل الأجر. فلم يذكر الحديث أن من بقي 3 أيام رجع من ذنوبه كيوم، ومن بقي يومين لا يرجع. لا، للجميع من حج. المهم التقوى، تقوى الله عز وجل فلا إثم عليه. لكن هذه الآية نزلت لبيان أن لا إثم على من تعجل، رخصة من الله عز وجل التعجل، والأولى الإتمام لنيل أجور بقية المناسك، لأنك ترمي. ويذكرون هناك أجور عظيمة في الرمي. نعم، تفضل. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. من المنافع كذلك الدنيوية التي يذكرونها الجمع العظيم، ما كان هناك وسائل تواصل وهكذا، فيلتقي المسلمون من كافة أنحاء الأرض، ينظرون أحوالهم، يتبادل المنافع، ينظرون من بحاجة إلى شيء. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهناك الهدايا والضحايا. بعض أهل العلم قال لا يسن الأضحية للحج، إنما الهدايا يهدي هديا، هذا مذهب مالك، وأن الحاج بمنى لا تلزمه الأضحية ولا تسن له، وكل ما يذبح في ذلك المكان والزمان فهو يجعله هديا لا أضحية. ويذكر اسم الله على ما رزقهم، على النحر والذبح في ذاك المكان من بهيمة الأنعام، يتقرب إليها بدمائها إلى الله عز وجل. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وهذا مبين ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. لذلك من تعمد ترك ذكر اسم الله عز وجل على الذبح لا تحل قالوا ذبيحته، من تعمد ترك أو ذكر غير اسم الله عز وجل على الذبيحة لا تحل ذبيحته. نعم. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. مباحث في هذه الآية، من المباحث أن الأمر عند جمهور أهل العلم للاستحباب، الأمر بالأكل فكلوا منها، وهذا رأي الجمهور. وهذا الأمر لأن المشركين كانوا لا يأكلون من هداياهم، فأنزل الله عز وجل فكلوا منها على سبيل الجواز، كلوا إن شئتم ولا تحرموا الأكل على أنفسكم كما يفعل المشركون. حتى قال ابن كثير القول بوجوب الأكل غريب، يعني شذت به طائفة فأوجبت الأكل فكلوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وادخروا وتصدقوا فكلوا منها وأطعموا. هذا يدل على أنه لا يجوز بيع شيء منها، لأن المأذون فيه فكلوا منها وأطعموا، كذلك لا يجوز التصدق بجميعه، كلوا وأطعموا. المهم الشيخ يرجح وجوب الأكل، استدل بحديث، انظروا لي أنا أردت أبحث ما وجدت فرصة، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكل قطعة لحم من كل واحدة منها فأكل منها وشرب من مرقها. هو صحيح صحيح، لكن يعني ظاهر اللفظ الذي ورده الشيخ فأكل منها يعني من كل قطعة، لا، أمر بها أن تطبخ فأكل، أكل بعض القطع، ليست 100 قطعة فأكل من كل قطعة، لا، أكل من بعض، لكن من أجل أن يعمم قالوا الأكل شرب من مرقها، فهذا يعمم أنه أراد أن يأكل من كل من المياه، هذا يعني على الرواية التي أذكر. وجدتم رواية؟ أمر من كل بدن ببضعة جعلها في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب. إذن فجعلها في قدر فأكل من لحمها، ليس يعني فأكل منها. هل هذا اللفظ موجودة في مكان؟ بقطعة لحم من كل واحدة منها، إذا رواه الشيخ على المعنى، واللفظ الصحيح الذي ذكرنا فليس المقصود أنه أكل من كل قطعة، إنما المهم أن التعميم وارد، العموم وارد في السنة، فلا أقل من أنه يستحب له أن يأكل من كل بدنة، وأقل الأمر أن يشرب من مرق جميع ما يذبح. نعم تفضل. وليطوفوا بالبيت العتيق. المراد بالعتيق القديم، هذا قول، وقيل أن الله أعتقه من الجبابرة، وقيل أن المراد بالعتق فيه الكرم، العتيق يطلق على العتيق الشيء الكريم، فإذا علمت ذلك فاعلم أنه قد دلت آية في كتاب الله على أن العتيق في الآية بمعنى القديم الأول. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة، يعني وما وافق ودل عليه القرآن أولى بالترجيح. ولا مانع من كونه أعتق من الجبابرة، لا مانع، ولا مانع أن يكون من الكرم، لكن الأولى أن نوافق معنى القرآن. نعم. تنبيها، دلت هذه الآية وليطوفوا على لزوم طواف الإفاضة، وليطوفوا بالبيت العتيق، ودلت على أن هذا اللزوم لابد أن يكون من وراء الحجر، من لم يطوف من وراء الحجر ما تطوف بالبيت العتيق، تطوف ببعض البيت لأن الحجر من البيت. حتى بعض العلماء يلزمك أن لا تطوف بالمسجد الحرام، يعني ما يجوز هذا الكعبة وهنا الطواف أو الطابق الأول أو الثالث، يجوز طابق السطح الثالث، إذا نزلت في المسعى تريد ما تصادف الزحمة، نزلت تختصر 200-300 متر ثم أكملت، قال باطل طوافك. لماذا باطل الشيخ؟ قال لأنك طوفت بالمسجد الحرام، لم تطوف بالبيت العتيق. البيت العتيق هذا الكعبة فقط المبنية. لكن بعض المشايخ قال كلما ضاق وسع، يعني كل شيء يضيق يتسع، فما دام أنت ما زلت تطوف وبجوار الناس فأنت ما زلت مقصودك البيت العتيق، والله أعلم. نعم. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فلم يبين هنا هذا الذي يتلى عليهم مستثنى، يحتمل أنه في آية المائدة ويحتمل أنه في آية الأنعام. في آية الأنعام قول عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، شيء ذبح لغير الله، كل هذا ما يطلع عليهم من المحرمات، ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا، وهذا الراجح أن المقصود يطلع عليهم سورة الأنعام. أما من قال أنها المائدة، لا، سورة المائدة يعني يقصد حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل غير الله به والمنخنقة، هذا من آخر ما أنزل بعد سورة الحج، فكيف إلا ما يتلى عليكم يعزى لأمر سيأتي؟ لا، مقصود سورة الأنعام. نعم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، والرجس القذر الذي تعافه النفوس، مقصود عبادة الأوثان، ويدخل في حكمها ومعناها عبادة كل معبود من دون الله كائن من كان، وهذا الأمر باجتناب عبادة غير الله مذكور هنا بين في آيات أخرى. نعم. واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، قول الزور الكذب والباطل، لا تقولوا على الله بغير علم، كقولهم إن الله حرم البحيرة والسائبة وكدعاهم الأولاد والشركاء لله عز وجل، وكل قول مائل عن الحق فهو زور. أصل المادة التي هي الزور من الإزورار بمعنى الميل والإعوجاج، تزاور عن كهفهم تميل، سبق بيانه. واجتنبوا قول الزور بصيغة عامة، من أفراد الزور الذي أمروا باجتنابه وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افترى، هذا من قولهم الزور. كذلك بعض المسلمين يقول أنت علي كظهر أمي، وكان في المشركين هكذا، هذا من قول الزور، وإنه ليقولون منكر من القول وزورا، ظهار قول زور. ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، هذا كذلك. واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. فهنا رب العزة جمع بين قول الزور وبين الإشراك لتعظيمه. كذلك وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، دليل على تعظيم قول الزور. نعم. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فهذا دليل على أنه لا نجاة للمشرك. انظر حاله، مثل الذي يخر من السماء من العلو فتخطفه الطير، تقطع أوصاله ولحمه فيكون في إيش تسمى هذا المكان؟ لا الطير حواصل، حواصل، يكون في حواصل الطير. وكذلك أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ولا ينجو شخص يعني سقط من علو ثم كذلك الريح ترديه في مكان سحيق. وغالب الأماكن السحيقة سبحان الله يعني أماكن جبلية وهكذا، أماكن السحيقة، فلا يكاد ينجو شخص، دليل أن المشرك لا ينجو. قل للذين كفروا، مع هذا إذا تاب تاب الله عز وجل عليه، هذا إذا مات مشركا، إذا مات. أما إذا تاب تاب الله عز وجل عليه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لكن إذا كانت توبته عند حضور الموت لا تقبل. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. نعم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني ومن يعظم شعائر الله، عام في جميع شعائر الله، والبدن من شعائر الله، وتعظيمها استسمانها واستحسانها. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، كذلك من شعائر الله الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، وتعظيمها عدم التهاون بالسعي بين الصفا والمروة، فإنها من تقوى القلوب. فتعظيمها يعتبر من تقوى القلوب. نعم. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم. المتواضعين، وبشر المخبتين، المتواضعين لله المطمئنين، الذين من صفتهم أنهم إذا سمعوا ذكر الله وجلت قلوبهم. فهؤلاء هم المؤمنون الذين جدير ببشارتهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أمر بأن يبشر الصابرين، وبشر الصابرين. طيب كيف نوفق بين البشارة وكونهم تطمئن قلوبهم وبين الخوف وجلت قلوبهم؟ كيف تكون خائفة وتكون مطمئنة؟ لا إشكال، طمأنينة بذكر الله تكون بانشراح الصدر، بمعرفة التوحيد وصدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فطمأنينتهم بذلك قوية، لأنها لم تتطرقها الشكوك ولا الشبه. والوجل عند ذكر الله عز وجل يكون بسبب خوف الزيغ عن الهدى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا ينافي الطمأنينة، انشراح الصدر. كلما زاد خوفه من الله زادت طمأنينته، وكلما زادت طمأنينته زاد خوفه من الله. نعم. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فأمر بإطعام البائس الفقير، أمر بالأكل من البدن. اختلفوا البدن، متفق الناقة متفق أنها من البدن، لكن بقي البقر، قال الراجح أنها من البدن، الراجح أنها من البدن. طيب، وأطعموا القانع والمعتر. القانع أقوال متعددة، أظهرها قال الشيخ الشنقيطي أن القانع هو الطامع الذي يسأل أن يعطى من اللحم، يسأل القانع. أما المعتر الذي يعتري متعرضا للإعطاء من غير سؤال، هذا أرجحها. نعم. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. سخرناها أي البدن لكم تسخيرا، تقودونها تذبحونها منقادة، ركوب حلب منقادة لكم. نعم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، سبق بيان لعل في القرآن، أن كل لعل في القرآن فهي للتعليل، إلا التي في الشعراء، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. ما معنى لعل في الشعراء؟ قلنا كأنكم تخلدون. فمطلوب الشكر، أفلا يشكرون، آيات عندنا، ولهم فيها منافع ومشارب، أفلا يشكرون. كذلك كيف الشكر؟ كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. فشكر العبد ربه بتسخير ما سخره له في طاعته. نعم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يكفيهم شر أهل السوء. أليس الله بكاف عبده؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فالإيمان بالله هو أعظم أسباب دفع المكروه، يدفع رب العزة كل ما شاء من أن يكون من غير أن يكون له مدافع. لكن ماذا عن قول فاعلين؟ يعني يدافع، هذه اشتراك فاعلين، يدافع صيغة تشترك أن هناك من يدفع ورب العزة يدفعه، فهل لله مدافع؟ يدافع عن الذين آمنوا، على قراءة يدفع لا إشكال، يدفع لا إشكال. المفاعلة هنا قال الشيخ لا يبعد عندي أن يكون وجه المفاعلة أن الكفار يستعملون كل ما في إمكانهم لإضرارهم بالمؤمنين. إيش عندكم؟ وإيذائهم. والله جل وعلا يدفع كيدهم على المؤمنين، فكان دفعه جل وعلا لقوة عظيمة أهلها في طغيان شديد يحاولون الحاق الضرر بالمؤمنين، ليس أنهم يؤذون الله أو أن الله عز وجل ليس قادر عليهم، لا، أنهم عندهم كيد عظيم تجاه المؤمنين ليس تجاه الله عز وجل، فكيدهم لا شيء أمام الله عز وجل. نعم. إن الله لا يحب كل خوان كفور. فالخوان والكفور صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، وجاء بغير هذه الصيغة، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء وأطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فلا يعني حصر عدم الحب في من كان مبالغ في الخيانة مبالغ في الكفر، لا، كل كافر كل خائن لا يحبه الله عز وجل. نعم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. بأنهم ظلموا، هذه الآية أول آية نزلت في الجهاد، وليس فيه من أحكام الجهاد إلا الإذن، أذن فقط، لم يأتي أحكام الغنيمة وأحكام كذا، أحكام الأسرى، أحكام كذا، عدم جواز التمثيل، ما جاء. وهنا لطيفة أن الله عز وجل لعظم حكمته في التشريع إذا أراد أن يشرع أمراً شاقاً على النفوس كان تشريعه له على سبيل التدريج، لأن إلزامه هذا التشريع بدون تدريج يصعب على النفوس. لو قال لهم جاهدوا، حتى عائشة قالت لو قال جاهدوا ما جاهدوا، لكن أولاً ذكر جنة ونار في مكة أكثر شيء، ذكر الجنة والنار، ذكر قصص الأمم السابقة، ثم التشريع بالجهاد في المدينة، مثل الخمر تدرج في تحريمها، مثل الصيام كان أوله صيام 3 أيام وهكذا صوم يوم عرفة، ثم أنزل رب العزة تشريع الصيام رمضان، وكان كذلك من أراد الصيام صام، من أراد أن يفتي يفتي، ثم ألزمهم بالصيام إلا على الذين يطوقونه. إيش من التدريج كذلك؟ كذلك كان القبلة، الحجاب كذلك، الحجاب تدرج فيه، تدرج الحجاب، لا جاء تأخر فقط، حجاب تشريع الحجاب تأخر، يمكن أن يكون استأنى بهم رب العزة حتى قلوبهم يعني تتقبل مثل هذه التشريعات. وإن الله على نصرهم لقدير، فهذا فيه الإشارة إلى وعده للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله ناصره، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع يعني أن الله ناصره. وتشريع الجهاد مع قدرة الله عز وجل على النصرة للابتلاء، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. نعم. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. نعم، هذا سبق. نعم. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. معلوم أن نصر الله إنما هو باتباع ما شرعه، ولينصرن الله من ينصره، امتثال أوامره اجتناب نواهيه، نصرة رسله. طيب لا يوجد عندنا رسول، كيف ننصر؟ بنشر الخير، دعوة الله عز وجل، تعليم العلم، أتباع الرسول، نصرة دينه، جهاد أعدائه. أعظم جهاد الآن نشر العلم في حال الاستضعاف، أعظم جهاد نشر العلم، لأن إذا انتشر العلم رجع الناس لدين الله، وبإذن الله تقل الخلافات بينهم، يعلمون أن الخلافات هذه من الشيطان وكيد أعداء الله عز وجل. ما يكفي أن تكون عندك معرفة بالأسلحة والحروب عندك معرفة، لكن لن تعرف كيد شياطين الإنس والجن إلا بالعلم الشرعي والتواضع. يرزقك التواضع، تسيء الظن بنفسك، تلتمس عذر لأخيك جارك وهكذا دائما. الذين لحى إن مكناهم، هؤلاء أهل النصرة، كيف ينصركم؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يعني إن الذين ليست فيهم هذه الصفات لا ينصرهم الله، فلا وعد بالنصر إلا مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو طلبوا النصر من الله بناء على أنه وعدهم وهم لا يصلون، لا يأمرون بالمعروف، لا ينهون عن المنكر، لا ينهون عن المنكر، مثل أجير، استأجرت أجير وجلس كسلان ما يؤدي أوامرك ولا يفعل شيء، ثم بعد انتهاء المدة أعطني أجري، هل هذا عاقل؟ كذلك أنت أمام الله تكسل عن تطبيق شرعه ثم تريد أن ينصرك، هذا ليس عقل. وعد الله الذين آمنوا منكم، لاحظ آمنوا وعملوا الصالحات، ليستخلفنهم في الأرض. نعم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، تسلية. وإن يكذبوك، أن قبلك أنبياء كذلك، فقد كذبت رسل من قبلك. وذكر تعالى في هذه الآيات سبع أمم كذبوا، والشيخ ذكرهم وتكذيبهم والعذاب الذي نزل عليهم، وهذا سبق بيانه. فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فبين تعالى نوع العذاب الذي عذب به كل أمة من تلك الأمم بعد الإملاء لها والإمهال. لا توجد أمة أخذت بغير إمهال، حتى على مستوى فرد بنفسك أنت، إذا ذهبت لي شيء من الباطل رب العزة يمهلك لترجع وتأتيك أمور خفيفة، وقايع، مرض كذا، مرض ابن كذا، ما ارتدعت يأتيك أمر أقسى وأشد، ما ارتدعت زاد رب العزة عليك لترجع إلى ربك. هو المفتون الذي لا يشعر به شيء من العقوبات. قوم إبراهيم عليه السلام كنت أتساءل ما هي العقوبة، الذين كذبوه نمرود وقومه. ذكر المفسرون أن العذاب الدنيوي الذي أهلكهم الله به هو في قوله تعالى في سورة النحل: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وهكذا كل من كذب جاءهم العذاب. نعم. فكيف كان نكير إنكاري على هؤلاء الذين فعلوا المنكر؟ الجزاء من جنس العمل، فجزاء العمل القبيح عذاب شديد عظيم. نعم. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. يعني حال كونها ظالمة فبسبب ذلك الظلم أهلكناها، تكذيب الرسل دمرناها. كيف ترى هذه القرية الظالمة بعد أن أتاها العذاب والهلاك؟ فهي خاوية على عروشها، فأنت ترى العروش، سقطت الجدران أولا ثم سقطت الأسقف عليها خاوية على عروشها. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، إن أخذه أليم شديد. فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، كل هذا صفات للعذاب. وقصر مشيد، قصر مشيد، طيب خاوية وهناك قصر مشيد في نفس القرية، فرب العزة ينوع ينوع، ربما أبقى هذا القصر المشيد وقادر على هدمه رب العزة وتدميره، ليرى الناس ما كانوا عليه من التشييد وتركوه لا ساكن فيه. جاء الهلاك على القرية وسكانها وبقي بعض الأبنية وقصر مشيد. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، منها قائم وحصيد. الحصيد هو المستوي بالأرض، والقائم الذي بقي لم ينهدم وهي ظالمة. دلت الآية أن لفظة القرية يطلق تارة على نفس الأبنية وتارة على أهلها. أهلكناها والظلم وهي ظالمة راجع لسكانها، فهي خاوية، هنا راجع على المباني. واسأل القرية التي كنا فيها، يعني أهل القرية، حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها طيب تمم قراءة. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. يسيروا في الأرض تكون لهم قلوب يعقلون بها، إذا أبصروا المعذبين سافروا مروا بأماكن قوم صالح وأماكن قوم لوط أماكن قوم هود، وجدوا بلادهم خالية وآثارهم منطمسة، أليس لهم عقول يتفكرون؟ أليس لهم آذان يسمعون القصص هذه التي تقرأ عليهم؟ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أليس لهم أبصار؟ والآية تدل أن العقل في القلب، خلافا لمن قال أن محل العقل الدماغ، بعضهم قال العقل لا مركز له، يقصد لا مركز له مكاني لأنه أمر زماني، هذا باطل كذلك. نعم. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وهذا سبق بيانه. نعم. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وهذا سبق بيانه. نعم. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. كألف سنة مما يعده خلقه، كألف سنة. اختلف أهل التفسير، هنا ألف سنة وعندنا في يوم مقداره 50,000 سنة، فقالوا في التوفيق، مع أن ابن عباس وسعيد بن جبير قالوا سئلوا عنها فقالوا لا ندري، يعني يقولون سنوات ذكرها الله عز وجل لا علم لنا بها. المهم لأهل التفسير توجيهات، فالآية التي فيها يوم كألف سنة في سورة الحج هذه هو أحد الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض، ستة أيام من عددنا بأعدادنا نحن ألف سنة. يوم عند ربك، ويوم الألف في سورة السجدة مقدار سير الأمر وعروجه. أما يوم الخمسين ألف هو يوم القيامة، خمسين ألف سنة يوم القيامة مما نعد، لكن على المؤمن يسير وعلى الكافر عسير. جمع آخر أن المراد بجميعها يوم القيامة، فبعضهم عليه يكون كألف سنة، بعضهم يكون عليك خمسين ألف سنة، فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير. طيب ألف سنة أمر طويل، لو قلنا خمسين ألف سنة على الكافر، ألف سنة على المؤمن، شيء شاق. ورد أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، فانقضاء ذلك الحساب في نصف نهاره، نصف نهار ذاك اليوم. ورد حديث كصلاة مكتوبة على المؤمن، هو فيه ضعف لكن يشهد له حديث الشمس تهيأت للغروب، فورد الحديث أن اليوم على المؤمن كما بقي من غروب الشمس، يسير، وقت يسير، أما على الكافر غير يسير، يطول يطول عناؤه مهطعين إلى الداعي. يقول الكافرون هذا يوم عسر، أما أهل الإيمان يمر عليهم كما ذكرنا وقت يسير، ألف سنة لكنه كصلاة مكتوبة، ورب العزة الأزمنة مخلوقة يقلبها كيف يشاء. بعضهم قال وإن طال الزمن فهم في سرور، فأزمنة السرور تمر بسرعة، أما أزمنة العذاب لا تكاد تمر، هذا من حيث المعنى. فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل الأغنياء، يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، خمسمائة عام. هذا حديث مرفوع، أذكر أن الشيخ الألباني يصحح هذا الحديث. فهذا المعنى الذي ذكرنا، يخفف رب العزة، يقصر يخف عليه كنصف نهار. نعم تفضل. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وهذا سبق بيانه. نعم يا تفضل. الحمد لله. إذن شيخ الألباني يصحح حديث كتدلي الشمس إلى الغروب. نعم صحيح، والترغيب والترهيب، أحسنت. نعم. يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. وهذا سبق بيانه. نعم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. معاجزين، قال مجاهد، يثبطون الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين. بعضهم قال، ابن عباس قال مغالبين ومشاقين، مشاقين. بعضهم قال معاندين، بعضهم قال معاندين مسابقين، ظنوا أنهم يفلتوا. الزجاج قال معاجزين ظانين أنهم يعجزوننا، لأنهم ظنوا أن لا بعث وأن الله لا يقدر عليهم. المهم معاجزين هذا صيغة مفاعلة طرفين، فما وجهه؟ هل أحد يستطيع أن يعجز الله عز وجل؟ معاجزين، لو قلنا على ظنهم هم، يعني من باب ظنهم هم، وإلا أمام الله عز وجل ليسوا معاجزين. قال بعضهم في توجيهها أنهم يعاجزون الأنبياء وأتباعهم، يحاول كل منهم من إعجاز الآخر، فالأنبياء وأتباعهم يحاولون إعجاز الكفار وإخضاعهم لقبول الحق، والكفار يقاتلون الأنبياء وأتباعهم يمانعونهم ليصيروهم إلى العجز، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، يشهد لهذا المعنى. معنى آخر في معاجزين، معاجزين ظانين أنهم يعجزون ربهم، هم يعني زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم في آيات أخرى. والأول أظهر، إيش الأول كان؟ معاجزين، معاجزين الأنبياء. والأظهر أن المعنى معاجزين أي مثبطين من أراد الدخول في الإيمان عن الدخول فيه. وقيل معجزين من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أنهم ينسبونهم إلى العجز، عجزه بالتضعيف، نسبه للعجز، يعني يحسبون أن المسلمين سفهاء لا عقول لهم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، معاجزين يعني يصفون المؤمنين بالعجز، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء، معاجزين. والذين سعوا في آياتنا، سعوا الأمر يعني يطلق السعي على العمل في الأمر لإفساده وإصلاحه، فهنا والذين سعوا للإصلاح ولا للإفساد؟ في آيات للإفساد، سعوا في آياتنا. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم، أولئك أصحاب الجحيم، عدة آيات. نعم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فوجهان للعلماء، وجهان في التفسير، ألقى الشيطان في أمنيته، تمنى ولا نبي إلا إذا تمنى، تلا، تمنى بمعنى قرأ وتلا، منه قول حسان في عثمان تمنى كتاب الله أول ليله وآخرها لاقى حمام المقادر، تمنى يعني تلا كتاب الله أول ليله. قول آخر تمنى كتاب الله آخر ليله، تمنى داود الزبور على الضبط على رسلي أو رسلي، من وجد الضبط يخبرنا، على رسلي، ربما الترسل، تمنى داود الزبور على رسلي. طيب معنى تمنى إذن في البيتين قرأ في صحيح البخاري إذا تمنى ألقى الشيطان، عن ابن عباس إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه، ألقى حدث يعني تلا، ألقى الشيطان. قول ثاني تمنى من الأمنية، تمنى إسلام أمته. طيب ما هو مفعول ألقى الشيطان؟ ألقى وسوسته، ألقى الشيطان في أمنيته، ألقى وسوسته، يوسوس بالشبه ليصد بها عن عما تمناه الرسول صلى الله عليه وسلم. يصد من يسمع حيلولة دون ذلك. على قراءة قرأ، على قراءة تمنى بمعنى قرأ وتلا، يصبح المعنى ألقى الشيطان في قراءة الرسول، الشيطان بصوته. يستحيل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أثنى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهم للترتجى، مستحيل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن في نفس الآية الرسول صلى الله عليه وسلم عاب آلهتهم، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فكيف يثني عليها ثم يعيبها. ثم عندنا آية إنه ليس لكم ليس له سلطان على الذين آمنوا، فكيف يتسلط على النبي حتى يثني على الآلهة؟ ألقى الشيطان في أمنيته يعني الشيطان بصوته، هذا المعنى، هو بصوته صوت فسمعها المشركون ففتنوا، ظنوا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أثنى على آلهتهم فسجدوا، سجدوا. عندنا تقدير آخر، ألقى الشيطان في أمنيته أي قراءته. طبعا المعنى الأول في قراءة الرسول أو النبي الشبه والوسواس ليصد الناس، والثاني هو الذي ذكرته سابقا، ألقى الشيطان بصوته. نعم. مسألة، اعلم أن مسألة الغرانيق، الغرانيق وتلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لترتجى مع استحالتها شرعا هي ضعيفة من حيث السند، ضعفها غير واحد من أهل العلم، حتى اعترف ابن حجر بأن أسانيدها ضعيفة لكن قواها بمجموع طرقها. قال ابن كثير إنه لم يرها مسندة من وجه صحيح، سناد واحد والراوي قال أحسبه رفعه بالظن، يعني الشوكاني قال لم تصح، البيهقي قال هي غير ثابتة، ابن خزيمة قال هي من وضع الزنادقة، ابن العربي المالكي وغيرهم من جماعات من أهل العلم، وعلى من صححها سبق التوجيه أن إنما بصوت الشيطان هو الذي قال وتلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهم لترتجى. نعم فضل. فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ألقى الشيطان في قراءته ما ليس منها، فهنا النسخ بمعنى النسخ اللغوي بمعنى الإبطال، وليست آية قرأها الرسول باطلة ثم نسخها الله، لا، النسخ هنا بمعنى الإبطال والإزالة، نسخت الشمس الظل أزالته، نسخت الريح الأثر أزالته، كأنه يدل على أن الله ينسخ شيئا ألقاه الشيطان ليس مما يقرأه الرسول. فما سبق ذكرناه يعني ذكر الشيخ يرجح أن شكوك رب العزة يزيل الشكوك من قلوب من يريد به الخير، هذا معنى الآية. نعم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، بتثبيت الله عز وجل لقلوبهم. فمعنى يحكم آياته يتقنها بالإحكام فيظهر أنها وحي منزل منه بحق. تفضل. ضبط البيت، ضبط البيت. تمنى داود الزبور على، تمنى داود الزبور على رسلي، رسلي على رسلي، على رسلي. طيب، ففتن لهم هؤلاء تماديهم في الضلال، وهذا سبق بيانه. مرض القلوب على نوعين: مرض بالنفاق والشك ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، نفاق وشك وكفر، قلوب في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، أهل النفاق. الثاني إطلاق مرض القلب على ميله للفاحشة والزنا، هذا معنى. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والقاسية قلوبهم، فسبب قسوة القلب في الكلام: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، رب العزة بيّن ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، من بعد الإعراض، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. آية الحج تبين أن ما اشتهر على ألسنة الناس من أن النبي هو من أوحي إليه وحي ولم يؤمر بتبليغه أنه خطأ، لأن النبي هنا لو لاحظتم الآية، إيش الآية بدايتها؟ من رسول ولا نبي، كلهم في البلاغ. فقول وتعريف أن النبي هو الذي أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ خطأ، والرسول من أمر بالبلاغ خطأ. بعضهم قال النبي لم يأتي له كتاب جديد، إنما متمم لكتاب من قبله النبي، والرسول من أوحي إليه بتشريع وكتاب جديد. تفضل. لا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. مريب، يوم عقيم مريب. كيف نكمل؟ يلا دعواتكم إن شاء الله نكمل يا رب. عقيم بعض قال يوم بدر، والراجح أنه يوم القيامة، وبدر يوم عقيم، لكن الراجح في الآية أنه يوم القيامة. الملك يومئذ لله يحكم بينكم، يوم عقيم لا خير فيه. لا يزالون في مرية شك حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، هذا الراجح. وإن كان يوم بدر كان عقيم على الكافرين، لأنه لا خير لهم فيه، أصابهم ما أصابهم. الملك يومئذ لله يحكم بينكم، اقرأ. الملك، الملك يومئذ لله يحكم بينهم. ذكرنا أن يوم القيامة المقصود الملك، فلا ملك لأحد يومئذ إلا الله عز وجل. نعم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. فهذا من حكم الله عز وجل، يحكم بينهم أهل إيمان للجنة وأهل كفران للنيران. نعم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. فالذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا بأن قتلهم الكفار هذا الغالب، الغالب في الجهاد يعني، أو ماتوا على فرشهم مهاجر في سبيل حتف أنفهم في غير جهاد ماتوا، أنه تعالى أقسم ليرزقنهم رزقا حسنا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. تصور من وقع أجره على الله، أكيد أجر عظيم سيكون. نعم. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فذلك بأن ذلك راجع إلى نصرة من ظلم من عباده المؤمنين، ذلك رب العزة قادر، رب العزة يولج الليل في النهار يولج النهار في الليل، أليس قادر على نصر المؤمنين؟ قادر. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. أي ذلك النصر كائن مذكور بسبب أنه قادر، لا يعجزه عن نصرة من شاء نصرته. من علامات قدرته الباهرة كما ذكرنا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أو بسبب أنه خالق الليل والنهار ومصرفهما. فلا يعظم يعني ذلك، وترى أن ذلك عظيم على الله، قادر رب العزة قادر على نصرة أهل الحق الذين يوحدون الله عز وجل. الأظهر قال عندي أن الإشارة في قوله ذلك راجع إلى ما هو أعم، الشيخ الآن يرجح بعد ما ذكر أقوال، الراجع إلى ما هو أعم من نصرة المظلوم، وأن ترجع لقوله الملك يومئذ لله يحكم بينهم. فالملك قادر، الملك قادر، هو الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، فهو وحده له الحكم الذي يحكم، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وكذلك قادر على نصرة أهل الحق. وذكر البعث كذلك، ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كله يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. كل هذه صفات دالة على كمال قدرته. إيلاج كل من الليل والنهار في الآخر فيه معنيان، الأكثر قول الأكثر هو إيلاج كل واحد منهما من الآخر، إدخال جزء منه فيه، يطول النهار في الصيف ويقصر الليل، يطول الليل في الشتاء. المعنى الآخر هو تحصيل ظلمة هذا في مكان ضياء هذا، غيبوبة الشمس وضياء ذلك في مكان ظلمة هذا، كما يضيء البيت، يعني البيت تغلق الإضاءة وتطفئها، فبإغلاقك الإضاءة جاء الظلام، بفتحها جاء النور. والميل لقول الأكثر ينقص هذا فيدخلها، يولج بمعنى ينقص هذا ويزيد هذا، يزيد هذا وينقص هذا. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.